بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية وهي الإنفاق، وذكرنا قبلها الصلاة والتلاوة والتوحيد، وسنرى بعدها الصيام والحج وغيرها من الوسائل التي شرعها الله سبحانه وتعالى لتزكية أنفسنا وتطهيرها. وقد ذكرنا سابقا ما ورد في القرآن الكريم عن الإنفاق وأهميته ودوره في تطهير النفس وتزكيتها وتزكية المجتمع وتزكية الأمة. ونواصل ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ذلك، حيث ذكر ارتباط الصلاة بالزكاة، وأنه لا تتم إقامة الصلاة إلا بإيتاء الزكاة، ولذلك قارن الله تعالى بينهما. طبعا تلك الاقترانات ليست اقترانات عبثية، بل هي اقترانات مقصودة في كل القرآن. نتأمل كل الارتباطات ونرى لماذا الله تعالى يذكر ذلك. الله تعالى مثلا عندما يقول غفور رحيم، عندما يقول غفور حليم، عندما يقول عزيز حكيم إلى آخره، فكل لفظة لها محلها، يعني حتى في الترتيب لماذا ترتب هذه قبل هذه وهكذا. وهنا طبعا يأتي تدبر القرآن الكريم. طبعا بالنسبة لكلام البشر قد يكون هكذا كلاما المقصود منه المعنى من غير مراعاة للدقة في الألفاظ، لكن القرآن الكريم كل ما فيه دقيق جدا، ولذلك العلوم الكثيرة، المعاني الكثيرة، القيم الكثيرة نستنبطها من خلال تحليلنا لتلك الألفاظ ولماذا كانت بذلك الشكل. يقول السيد عبد الملك: تجد الكثير من الناس على هذا النحو، يعني نسبة الذين يؤتون الزكاة من المصلين، وأكيد بأنهم لا يقيمون الصلاة، يصلون لكنها ليست صلاة قيمة لم تترك أثرها في نفوسهم. فالأغلبية هم إما يحاول أن يخرج بعضا من زكاته، وأن يبخل ببعض آخر. يعني هناك كما يقولون رد العتب، يعني هو يريد أن يوهم نفسه، وطبعا يشعر بالحرج بأنه لا يؤتي الزكاة، لكن يحتال عليها، إما أن يخرج بعضا من زكاته ويبخل ببعض آخر. طبعا نعرف أن الزكاة فيها محال مختلفة، زكاة المرتبطة بالزراعة، الزكاة المرتبطة بالأموال، الزكاة إلى آخره، فهو يخرج النصيب ربما في محل معين، يخرج مثلا الزراعة يخرج ولكن أمواله لا يخرج، وهكذا لا يخرج زكاته كاملة، وهذا غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. هذا مثل مثلا يصلي الظهر 3 ركعات أو يصلي المغرب 2 ركعات، فهنا المطلوب هو أن تؤدى كاملة، مثل ما ذكرنا مثلا في المريض يشرب الدواء كاملا وإلا لن يؤثر التأثير الكافي، لأن الشفاء مرتبط بالمقادير كما هو مرتبط بالأزمنة، فالذي لا يراعي ولا يدقق طبعا لن يستفيد، لأن هذا طبعا تشريعات الله سبحانه وتعالى، لو كان دون ذلك القدر كافيا لا الله سبحانه وتعالى لم يعني لاكتفى بذلك القدر، لأنه رفع الحرج، يعني ما شرعه الله تعالى في الزكاة هو الحد الأدنى من الإخراج، وطبعا الصالحون لا يكتفون به، يقول نحن لا ننزل إلى الحد الأدنى، ما دمنا نريد رضوان الله وما دمنا نريد النعيم المقيم فلا نكتفي بما أمرنا الله، بل نزيد عليه ونضيفه، ويصبح يعني الفقير له حق في مالنا وفي أموالهم، حق معلوم للسائل والمحروم، يعني كأن الفقير ذلك السائل أو ذلك المحروم أو تلك الجهات تصبح وكأنها شريكة له في ماله، يعني هكذا هذا هو مفهوم. ولكن طبعا مثل ما الصلاة الله تعالى شرع يعني الحد الأدنى 5 فرائض 5 صلوات، الظهر والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكن الصالحين لا يكتفون بذلك، يضيفون إليه قدر ما استطاعوا من النوافل، وهكذا حتى في الأذكار لا يكتفون بالحدود الدنيا، مثل ما هم يريدون الجزاء المقيم ورضوان الله تعالى، فلذلك يستعملون كل الوسائل. وطبعا كما أننا في الدنيا لا نحب أن نكون من عامة الناس، نحب أن نكون من الخاصة، حتى الشخص عندما يكون غنيا يتمنى أن يكون أغنى وأثرى، فكذلك في الآخرة، ولذلك همة المؤمن لا تكتفي بالحدود الدنيا، كما لا يكتفي في الدنيا بالحد الأدنى كذلك لا يكتفي في الآخرة بالحد الأدنى. ولهذا الله تعالى عندما سئل في السؤال المعروف عن الإنفاق الله تعالى يقول ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما زاد على الحاجة، يعني الشخص مثلا تكفيه أشياء فالباقي إذا كان لا يحتاجه لماذا لا؟ طبعا هنا ما زاد على الحاجة لا يقول شخص أن كل ماله يخرجه، يعني مثلا الشخص تاجر مثلا ويتاجر بماله، هذا رأس ماله يتاجر به ويحتاج للمال لإضافة سلع جديدة لا حرج، لأن هذا التاجر هو يجلب للناس السلع، وقد تكون بعض زكاته وبعض مثلا إنفاقه يكون في تيسير الحصول الناس على تلك التجارة بأن يرخص من سعرها. كذلك مثلا شخص صاحب مصانع لا حرج، لا نقول أن هذا كل ما زاد على أكله وشربه، لأن هذا أيضا ذلك المال ينفقه في خدمة الناس، خدمة المسلمين ليغنيهم عن السلع الأجنبية. وبالتالي العفو هنا ما كان للطرف، يعني الشخص لديه مال خصصه لاستهلاكه الشخصي فهو يستهلك الحد الأدنى، يستهلك الحد الذي يكفيه ولا يزيد عليه، والباقي إما أن ينفقه كصدقات وإما أن ينفقه كمشاريع خيرية، أو عفوا كمشاريع حتى كمشاريع تجارية لا حرج في ذلك، يكون له مصنع فيبني مصنع ثاني، يكون له متجر فيضع متجر ثاني، تكون له أرض يفلحها فيضم إليها أرض أخرى، لأن هذه الأمور كلها منافعها تعود للمسلمين. طبعا المحرف في الشريعة هو الكنز، يعني الشخص يأتي مال ويكنزه ويخبئه، يعني حتى البعض يكنز ماله في بنوك أجنبية ويستفيد من ذلك المال الأجانب ويكون عليه وزره، لأن ذلك المال يعني قد تبنى به حانة، قد تبنى به مراقص، قد تبنى به أشياء محرمة ويحاسب على ذلك. أما أن الشخص يعني يضع أمواله بين أيدي المسلمين يستثمرها فكل هذا يعود بالمنفعة له. يقول وأن يبخل ببعض الآخر لا يخرج زكاته كاملة، يقول هذا غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. الله تعالى إذا أمر بأمر يؤدى بصورته على الحد الأدنى. يقول يبقى عليك الإثم والوزر وتجرب لنفسك سخط الله سبحانه وتعالى، وهو تصرف غير مبرر من جانبك أن تحتفظ بجزء من الزكاة. لا يقول شخص يعني أن هذا يكفيهم، من أدراك أنه يكفيهم، وأنت لماذا لا تكتفي؟ وإذا كان تقول هذا كثير لماذا الله تعالى أمر بذلك ولماذا كل الناس يفعلون ذلك؟ يعني دائما الله تعالى يقيم الحجة على العباد ببعضهم بعضا، يقول له الله تعالى هناك غني مثلك وفي ظروفك، ولكنه آتى لم يكتفي بإيتاء الزكاة بل ضم إليها الكثير من الأموال التي أعطاه، فيقول هو ذلك الشخص له قوة وله إيمان، أنت أيضا بشر مثله، فلذلك إذا أردت الجزاء فهكذا. يعني وبالتالي يعني هذه الزكاة يعني حق واجب في المال، يعني هذا ليس مال ذلك الشخص، يعني الشخص الذي يأكل مالا يعني جزء ذلك الجزء من الزكاة هو يأكل كأنه سرقه، كأن ذلك المال كان بين أيدي الفقراء ثم سرقه من بين أيدي، هو مال حرام. وطبعا نحن نعرف خطر المال الحرام، يعني ذلك صاحب المال الحرام يعني في الحديث المعروف يعني شخص قال يدعو يرفع يديه يا رب يا رب، ومأكله ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجيب الله تعالى لهذا الشخص وهو مملوء بالحرام ثم يقول دعوت الله فلم يستجب لي؟ أنت الذي لم توفر لنفسك سبب الإجابة، ذلك المال الحرام ما هو هذا المال الحرام؟ يقول يا رب أنا لم أسرق، أنا لم أرتشي، أنا لم أكل الربا، يقال له أنت أكلت ما هو أكبر، وهو حق الفقراء والمساكين، حق الجوعى، حق المحرومين، يعني أكلت ذلك الحق وبالتالي كانت سرقتك لأضعف الناس، وهنا الخطر. ولذلك الزكاة إما الذي لا يخرجها بتاتا فذلك طبعا أشد، والذي يخرج بعضها كذلك بمقدار ما لم يخرج يكون قد أكل حراما، وقد ورد في بعض الأثار أن حتى لو كان جزء بسيط من طعامك حرام يؤثر فيه جميعا، مثل ما السم، السم قد يكون محدودا جدا في الطعام ولكن يقتل صاحبه. فلذلك الشخص الذي يخرج بعض ماله فقط هذا يحتال على الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أمر بشيء يطبق بحذافيره. يقول وألا تخرج إلا جزءا منها ثم تستهلك الجزء الآخر، فلربما القليل من المؤمنين المتقين الذين يبادرون برغبة من أنفسهم. طبعا هذه صفة المؤمنين، يعني وللأسف كما يذكر سيد عبد الملك هؤلاء قليلون، ولو أن الزكاة تخرج بالطريقة الشرعية لا وفرت الكثير من الحوائج، ولا وفرت طبعا بالنسبة للمحرومين وغيرهم الكثير من الاحتياجات. يقول الذين يبادرون برغبة أنفسهم باستشعار المسؤولية، لأن الزكاة والإنفاق يدخل ضمن المسؤوليات العامة. نحن مطالبون كما أن ننصح ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، مطالبون كذلك بالكفالة الاجتماعية. كيف أذهب لفقير أنا أحرمه من الطعام الذي بسبب بخلي من الطعام الذي يأكله، ثم أذهب إليه وآمره بالمعروف؟ أولا أبرهن له على أني مؤمن وأني متقي، ووفر له الحاجات التي يحتاجها، عندما أقول كلمتي بعد ذلك سيتقبلها. ولكن أن أتعامل معه بقسوة ثم أدعوه طبعا هنا لا يستجيب. ولذلك الزكاة جزء أساسي من المسؤوليات الكبرى، لأنها تبرهن على الصدق. ولذا الله تعالى عندما يصف المجاهدين يذكر الأمرين، يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هم لا يكتفون بنفوسهم فقط حتى بأموالهم. فهذه تدخل ضمن المسؤوليات، مسؤولية أفراد الأمة على فقرائها. حتى لو كانت حكومات، بعض الحكومات أحيانا جائرة وغيرها، فالشعب، وطبعا هذا ما حصل في التاريخ الإسلامي، يعني كانت الحكومات مستبدة وظالمة، فصار الشعب يتولى بعضه بعضا، الأغنياء يتولون الفقراء، وبالتالي خفف ذلك عنهم. ولهذا الأمة بقيت، يعني لو كان فقط الأمر للمستبدين لذهب الدين، ولكن بحمد الله كان هناك صالحون من الأغنياء، وبالتالي كانوا يساهمون في خدمة المجتمع، وهذا ما حفظ الدين حتى لو كان فيه تقصير، ولكن يعني حفظ الدين. وكان للزكاة جزء، الزكاة والنفقات والأوقاف والصدقات الجارية كان لها دور كبير في حفظ المجتمع والأمة الإسلامية. حتى الآن بعض المناطق تتعرض للتنصير، للأسف بعض الأغنياء المسلمين يضعون أموالهم في بنوك سويسرا وأمريكا وغيرها، ولو أن جزء فقط من تلك الأموال وضعوها بين أيدي أولئك الفقراء لما تنصروا، ولما تحولوا عن الإسلام، ولما كانوا محال لهؤلاء الخبثاء الذين يأتون إليهم. طبعا هم لا يقصدون تنصيرهم، يقصدون إخراجهم من الإسلام ثم بعد ذلك تحويلهم إلى ما يشاءون. يقول بإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، يرى بوعي بأهمية إخراج الزكاة وما يترتب على ذلك من الخير والبركة. طبعا هذا يحرم نفسه، لأن الله تعالى جعل الزكاة وسيلة للبركة، وسيلة للخير. قال ثم يخرجونها أيضا كاملة. طبعا المؤمنين هكذا يفعلون، عندهم وعي بأهمية إخراج الزكاة، عندهم ثقة في الله سبحانه وتعالى في أنه سيعوضهم في الدنيا والآخرة بأضعاف ما أنفقوه. حتى لو لم يشعروا بذلك يفرحون، لأن هذه الزكاة أو هذه الصدقات هي كأنها هدية لله سبحانه وتعالى. طبعا المال مال الله، ولكن هو يشعر أنه يضعها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيشعر بالفرح ويشعر بالسعادة لكونه فعل ذلك. يقول ثم يخرجونها كاملة ويحرصون على أن لا يبقوا ولا مثقال ذرة ولا شيء يسير منها، كل ما يجب عليهم يخرجونه، يدركون أهمية أن يخرجوها كاملة وأن لا يسوفوا، يعني بل يبادروا. المؤمن يسارع، لتصور شخص تسويف، يعني قد يكون ذلك التسويف يتسبب، يعني مريض يحتاج إلى دواء معين، فذلك التسويف يتسبب في نقص ذلك الدواء للمريض ثم يكون هلاكه بسبب التسويف. هنا شخص قد يحاسب على ذلك، يقال له تسويفك انظر إلى ما جرى. الله تعالى عندما حدد أجلا للزكاة فهو أعلم بذلك، فلذلك المؤمن لا يسوف، مثل ما لا يترك الصلاة حتى ينتهي وقتها فيأثم بذلك هكذا بالنسبة للزكاة، وهكذا لكل إنفاق. إذا احتاج الناس إلى إنفاق وإغاثة فلا بد أن يفعل ذلك. يقول ولا يسوف ولا يؤجل بل يبادر إلى ذلك، والمبادرة دليل الصدق، الذي يسارع ويبادر دليل على أنه صادق، ويخرجها بطيبة نفس ويعلم أن الله ويسأل الله تعالى أن يتقبلها ويستغفر الله تعالى من التقصير. يعني هذا هو يعني هذه هي الزكاة التي تؤتي أثرها في تزكية النفس، والحمد لله رب العالمين.